أرسلت مختلف البلدان برقيات ورسائل تهنئة إلى اللجنة المركزية لاتحاد كيم إل سونغ الإشراكي للشباب والمؤتمر التاسع للاتحاد، ومنها اللجنة المركزية للحزب الشيعيون الروس ورئيس اللجنة التنفيذية الوطنية الأوغندية لحركة عموم أفريقيا وأمين الشؤون الدولية لاتحاد الشيعيين الفنلندي وأمين الحزب التقدمي الشعبي النيجيري وقيادة اتحاد الشباب الثوري السوري والمجلس المركزي لتحالف الشباب الشيعي الإسباني واتحاد الشباب التقدمي المصري وغيرها من الشخصيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمنظمات الشبابية في مختلف بلدان العالم.